قال المؤلف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح رحمه الله: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق الترمذي ولا السمرقندي؟ الترمذي السمرقندي تحته ينسب أيضا السمرقندي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه من المسائل، مسائل العقائد، وهي أفعال العباد، هل هي مخلوقة من الله أو أنها ليست مخلوقة؟ فمذهب أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة من مخلوقات الله. وإيش معنى أفعال العباد؟ أفعال العباد يعني رفع الكتاب، هذا فعل العبد، هل هو الله خلقه وأودع فيك من القوة ما ترفعه؟ الصلاة من أفعال العباد، الطاعة من أفعال العباد، المعصية من أفعال العباد، هذا الكلام عليها. هل هذه الأفعال التي يفعلها العبد هي مخلوقة في علم الله من قبل وقد خلقها الله، أو أن الله فقط علمها ولم يخلقها، أو أن الله خلقها ولم يعلمها؟ مذهب أهل السنة والجماعة أنها من خلق الله، وهي من كسب الإنسان، الإنسان هو الذي باختياره يفعل هذا الشيء، كما قال الله جل وعلا: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. ثم قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من كسبك. وقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسي. وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا هذا كله يدل على إيش؟ على أن أفعال العباد مخلوقة وهي من كسب العبد. وقال جل وعلا عن قومي إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون، يعني إيش؟ وأعمالكم، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. وألف البخاري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، كتاب حافل طبع الآن ومحقق في طبعات كثيرة، اسمه خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد، يبين رحمه الله تعالى فيه أن أفعال العباد هي خلق من خلق الله. والخلق لهذه الأفعال كما هو الخلق للذوات من مراتب القدر، من مراتب الإيمان بالقدر، لأن مراتب الإيمان بالقدر لا يصح إيمان أحد بالقدر حتى يؤمن بمراتبه الأربع، بأن الله عالم كل شيء، فالله يعلم كل شيء من أفعال العباد ومن غيره، لأن كل ما سوى الله فهو خلق لله، وكل خلق الله فالله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والثانية الكتابة، أن الله علمها وكتبها، فهي في كتاب في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة تنقسم إلى أربعة، وعند بعض العلم إلى ثلاثة. والثالث أن الله خلق كل شيء، خلق الذوات وخلق الأفعال. والرابع أن الله يشاء كل شيء، فما من شيء إلا قد شاءه الله من إيجاد أو عدم، فما لم يوجد لم يشاءه الله، وما أوجده فهو أوجده من مشيئته. دل على هذه المراتب الأول والثاني قوله جل وعلا، ها؟ لا، قول جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا كل شيء يعلم ما في السماء والأرض. والكتابة قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا الله خالق كل شيء، فشيء نكرة في سياق الإثبات فتعم كل شيء. وقال جل وعلا ألا له الخلق والأمر. وأما المشيئة فقوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا إيش؟ إثبات المشيئة لله عز وجل. أما إثبات مشيئة المخلوق فهي ثابتة له لكن لا تعني استقلالية بمشيئته، كما قال جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال المؤلف رحمه الله قال الشارح فزعمة الجبرية رئيسهم الجم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وكحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله. هؤلاء من الجبرية يقول أن إيش؟ أن العبد مجبر على هذا الفعل، يعني أن العبد مجرد آلة يوجه، ليس له اختيار ولا مشيئة ولا شيء. الله عز وجل يقول إيش؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخذوا بهذه الآية فقط وأعرضوا عن ما سواها، أعرضوا عن قوله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أثبت للعبد مشيئة. بل هذه الآية التي قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله فيها أثبات المشيئة للعبد، لأنه قال إيش؟ وما تشاء، إذن له مشيئة، ولكن إيش؟ ليست هذه المشيئة استقلالية، بل هي وفق ما رسمه الله عز وجل من تقدير الخلق. أما تقول كيف إن الله، طيب إذا تحصيل حاصل، نقول لا مو بتحصيل حاصل، كل لك مشيئة وتفعل وتختار، والله عز وجل يدبر خلقه كما يشاء. نعم. قال وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم. والمعتزلة هم القدرية. نعم. واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العبادة خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. لأن المجوس إيش؟ تقول أن الضياء اللي هو النور خلق الخير، فما من خير إلا تجده في النهار، والظلمة خلقت الشر، فدائما المصائب ما تقع إلا في الليل، فهذا إيجاد إيش؟ إيجاد خالق غير الله عز وجل. فهؤلاء لما قالوا أن العبد مستقل بفعله وهو خالق له موجد له، كأنما إيش؟ أوجدوا خالقا مع الله. نعم. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردأ من المجوس، من حيث أن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما خالقين اللي هم النور والظلمة. أما هؤلاء القدرية لا، كل واحد يخلق، فكم خالق؟ ملايين. نعم. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى الحق الآخر، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. هذا أيها الإخوة، الآن لو أخذنا بقول الجبرية تجد أن أخذنا في جزء من الأدلة، وتجد أن هناك مصادمة أخرى. ولو أخذنا بقول القدرية تجد أن أخذنا بجزء من الأدلة، أدلة يعني اختيار الإنسان واستقلاله بعمله، وجدنا إيش أدلة أخرى لا نجد لها جوابا. لكن أهل السنة وفقوا فأخذوا بكل من الأدلة الصحيحة وقبلوها وركبوها تركيبا على ما يوافق ما في القرآن والسنة. نعم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآن شف لما يقول لك فما استدلت به الجبرية، يظهر لك إيش؟ أن عندهم أدلة. وهذا يا أخوان يظهر لك الآن الاختلاف اللي يحصل بين الناس وبين من يعني يدعي العلم أو متعالم، لما تجي تنكر عليه في بعض المسائل تقول هذا يقول كذا ويقول كذا، يقولك يا أخي عنده أدلة. ما في أحد ما عنده أدلة، حتى إبليس عنده أدلة، لكن هل أدلته مطابقة للمدلول؟ هل أدلته الصحيحة أولا، ثم هل أدلته مطابقة للمدلول، ثم الأدلة التي جاء بها يعارضها أدلة أخرى؟ هذه كلها لابد فيه أبواب تعقد في كتب الأصول، باب تعارض الأدلة. إذا تعارضت الأدلة كيف ترجح؟ لابد من ترجيح، لأن يأتي مرات أدلة ما نقول متعارضة، ظاهرها التعارض، لأن أدلة الكتاب والسنة ما قال الله وقاله رسوله لا يمكن يتعارض، ولكن مرات تجد ظاهر التعارض لقصور في الفهم أو تقصير في الطلب. فهذا يجب عليك أنك تسعى في الترجيح. الآن بعض الناس في كثير من المسائل التي في الساحة، يجيك واحد لما تنكر وتبين ضلال بعض الأقوال يقول لك لا أخي عنده أدلة. والمسألة مو مسألة أدلة، المسألة هل أدلتهم هذه صحيحة، هذا الأول، ثم هل أدلتهم مطابقة للمدلول، ثم هل أدلتهم أعم والذي استدلنا به أخص. هذه كلها اعتبارات ثلاث لابد منها: صحة الدليل، مطابقة الدليل للمدلول، هل الدليل أعم هناك دليل أخص، هل الدليل مطلق هناك دليل أقيد. هذه كلها لابد منها، ولا إبليس له أدلة، الرافضة لهم أدلة، المعتزلة لهم أدلة، الجبرية لهم أدلة، كل الفرق هذه لها أدلة. ولو أنك أنت قصرت فكرك فقط على أدلتهم اقتنعت وأخذت بها، إذا ما كان عندك إيش قوة نظر وبحث تقتصر تقنع بها، لكن إذا صار عندك تطلع وعندك بحث وعندك نظر في الكتب لا ما تستطيع أنك تقنع بها، لأنك ستجد إيش أشياء أخرى مصادمة لهذا القول. فإذا الآن سيذكر أدلة الجبرية القائلين بأن العبد مجبر على عمله وأنه مسير كما تقول العامة وليس إيش مخير. قال فيما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه. لأن الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني ما أنت إلا آلة. طيب، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. جاب لك أدلة الآن من السنة، يقول لك إيش لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني إيش إنك أنت تعمل ولا ما تعمل، الأمر مقضي. لما وقعت هذا الأمر في قلوب الصحابة قالوا يا رسول الله ففيما العمل، لما قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، قالوا يا رسول الله في من العمل؟ أشكل عليهم هذا الأمر، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والسعي، الإيمان بما قدر الله والسعي لأمر أنت لا تدري إيش مآلك فيه. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا إيش؟ هذا في الإيمان. ثم قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. اللي كان على الله أنه يوضح لك إيش سبيل الخير وسبيل الشر. قال الله جل وعلا وهديناه النجدين. أما أنت ما ستقول إليه هذا علمته أنت أو لم تعلمه، إيش الفائدة منه؟ أنت الفائدة أنك تعلم الخير وتعمل به، وتعلم الشر تتجنبه. فأنت إذا علمت الخير الطريقين طريق الخير أسلك طريق الخير. أما ما سيقول إليه أمرك هذا علم غيبي ما تدري عنه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عبارة، يقول العلم يعني حقيقة العلم قول مصدق، نعم نقل مصدق، نعم نقل مصدق وقول محقق، أو قال قول محقق، نعم قول مصدق، نعم لا يا إخوان، قال قول مصدق ونقل محقق. هذا العلم، العلم قول مصدق ونقل محقق. يعني قول مصدق، من هو اللي قول مصدق؟ الله ورسوله، قول مصدق ما فيه. قال عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق، قل صدق الله. ونقل محقق، مو بي نقل تصير حاطب ليل أي شيء كلمة بس تلقفها تأتي بها، لا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني، إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضله. ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ونحو ذلك. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أن فيه خالق غير الله، هذا وجه الدلالة عنده. فالإنسان يخلق، العبد يفعل يخلق أفعاله. قال والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب عوض، يعني إيش؟ أن الجزاء هو عوض عن العمل. وإذا قال الله فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأهل السنة يقول لا، أن الجزاء ليس عوض عن العمل، إنما الدخول برحمة الله، وأما التنقل في الدرجات هذا مقابل العمل. نعم. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الآن شرع في الرد عليهم، نعم، فهو دليل عليهم لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا، نعم، فقال وما رميت فأثبت. هذا مثل قوله ما وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، نقول طيب الله قال وما تشاؤون يعني لك مشيئة. نعم. لقوله تعالى إذ رميت، فعلم أن المثبت، أن المثبت غير منفي، وذلك لا غير المنفي، أن المثبت غير المنفي، نعم، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحد وهو من النبي صلى الله عليه وسلم الابتداء، لكن الإصابة من الله، توفيق من الله. نعم. فابتداؤه الحد وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة، أن يعني أن العمل ليس في مقابل إيش؟ نعم، أو الجزاء ليس مقابل للعمل. طيب، قال لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة، أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله، والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. هذا أحد الأقوال في هذا معنى هذه الآية، الجمع بينها وبين الحديث. واضح الإشكال؟ الإشكال يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني إيش؟ ما في دخول للجنة بالعمل. طيب الله عز وجل قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فكان أحد الأجوبة عند أهل السنة والجماعة قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا ليست للعوض، يعني في ليست مقابل إيش؟ الجزاء، أو دخول الجنة ليس عوضا عن العمل، ليس عوضا عن الجنة، مثل لما تقول والله اشتريت هذا الكتاب بدينار، فالدينار عوض عن الكتاب، فقالوا أن الجنة لا تدخلها بسبب عملك، لا قصدي لا تدخلها بالعمل، لكنها أن العمل سبب للدخول، والسبب قد يتحقق قد لا يتحقق. هذا أحد الأقوال في معنى هذه الآية. والقول الثاني يمكن أظهر وأسهل، قالوا أن إيش؟ قالوا أن الجنة لا تدخل بالعمل، إنما تدخل بفضل ورحمة الله. طيب، وفي الآية قالوا الآية في قوله جزاء بما كانوا يعملون، هذا في رفعة الدرجات، يعني أنك تدخل أولا بالجنة برحمة الله ثم تنقلك بالدرجات بالأعمال. نعم. في فترة تقول لك اللي ما يصلي لا يدخل الجنة، الصلاة عمل، فإذا منع الصلاة عمل يعني هذا في تعارض، فنات العمل لا جزء من يعني سبيل الجنة، سبب سبب إيه سبيلة. وليس إيش وليس في مقابل الدخول، لا إيه، يعني لأنك ما تدخل الجنة بالصلاة، ولكن الصلاة سبب لدخولك الجنة، ولكن إذا ما صليت إيه، يعني إيش أيوة لما إيه لما ما أقول لك إنك إيش إنك يعني أنت دخولك الجنة لأنك صليت، ولكن الصلاة سبب في دخولك الجنة، يعني إيش أن الجنة أعظم من صلاتك، جزاء الله عظيم، فالعبادات هذه ليست مقابل لهذا الجزاء، الجزاء أعظم من هذا. فمثلا أنت لما يقولك مثلا يعني إنسان فقد بصرة، إيش تسوق؟ إيش يسوق فيه؟ يقول أسوق كل مالي عشان يرجع لي البصر. إذا قالك لا بس أبي منك مسجل، عليكم السلام، وعطيته مسجل ورد لك بصرك، نقول هو رد لك بصرك ليس في مقابل أن المسجل تساوي إيش البصر، ولكنه كانت سبب في إيش في أنه يرد لك بصرك. هذا أقرب مثال يعني. فإذا الصلاة والعبادات هذه ليست مكافئة للجنة التي هي سلعة الله، ولكنها سبب، لأن الله عز وجل جعلها سبب. قال رحمه الله: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا،

وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهذه العقوبة الأولى. ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه العقوبة الثانية. فأنقل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقاؤه فيها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فانقيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم، ولم يوفقوا له، ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال: وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل شيء يعود إلى هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل لو تناقش قدري تناقش جبري آخر المعال ترجع يرجع إلى هذا المعنى. وهذه آية في سورة الأنبياء. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. نعم. وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له، بل هو محض فضله ومنته عليه، لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه، كما هو المحسن المنان بعطائه. الله يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، لأن عدل الله عز وجل يأخذنا بذنوبنا. قال الله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. نعم. فأنقل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهلا كان العمل له والغلبة، كما أن رحمته تغلب غضبه. قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة، ليس بظلم، بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل. وهذا السؤال حاصله: لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ يعني هذا يرد على بعض العقول السقيمة وكذا، أنه يعني ليه الله تفضل على أهل الإيمان بالإيمان وهؤلاء جعلهم على الكفر؟ نعم. وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا تملك فضله. النبي لما جاء فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، دلهم على عمل، علم به أهل الدثور وعملوا به، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبون بعد زيادة، فقال: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى الله، قال: هذا فضل الله، ما حتقدر تقسمه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى الله كيف ظلمكم وتفضل على هؤلاء. لا، خلاص، في أمر يجب أنك تتوقف عنده غصب، ما لك أنك تأخذ وراءه. ليه الله تفضل على هؤلاء ولم يتفضل على هؤلاء؟ نقول: هذا فضل الله. كيف فضل الله؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وقال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. نعم. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدروا على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله. يعني إيش؟ كأنه يقول: ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله، وأنهم لا يقسمون فضل الله، والفضل بيد الله. نعم. قال: ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطاؤهم هم أجرا أجرا، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ نعم. قالوا: لا. هم يعترفون، يقول لك: لا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الأمة كمن بنى شيد قصرا، فبنى إلى الظهر وترك، جت أمة بعدهم بنوا إلى قبيل الغروب وتركوا العمل،